وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قالوا بقصر المنفصل، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص وأبو جعفر ويعقوب. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قالوا بتوسط المنفصل، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ابن كثير بصلة هاء الضمير. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. النقاش في الإشباع، واندرج معه خلاد. أمم أمثالكم. خلاد بالوقف بالنقل. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إلا أمم أمثالكم. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة، والوقف بالنقل والتحقيق. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أبو عثمان الضرير بترك الغنة وتوسط المتصل والمنفصل. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إلا أمم أمثالكم. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل، واندرج معه حفص وإبليس. وما من دابة النقاش بالإشباع والسكت على المفصول وأل واندرج معه خلاد. إلا أمم أمثالكم إلا أمم أمثالكم. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالنقل والسكت. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمم أمثالكم. خلاد بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمم أمثالكم أمم أمثالكم. خلف عن حمزة بالسكت على أل والوقف بالنقل والسكت والتحقيق. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمم أمثالكم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. خلف عن حمزة بالسكت العام والوقف بالنقل فقط. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إلا أمم أمثالكم. خلاد بالسكت العام والوقف بالنقل والسكت. ما فرطنا في الكتاب من شيء. قالون واندرج معه من اندرج. ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأزرق بتوسط شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأزرق بمد شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. شيء شيء شيء. هشام بالوقف بالنقل والإدغام وعلى كل السكون المحض والروم واندرج معه حمزة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ابن ذكوان بالسكت على شيء مع الروم واندرج معه حفص وإدريس. ثم إلى ربهم يحشرون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه منين درج. ثم إلى ربهم يحشرون. قالون لصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.